لقد من الله على المؤمنين

والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. من تسجيلات القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد استمعتم إلى ما تيسر من سورة آل عمران هنا القاهرة.